الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ لنشهد بقية قصة عبد المطلب وولده عبد الله الذي خرجت عليه القرعة ليذبح، لنرى عبد الله ممتثلا لأمر أبيه والأب وفي يده السكين يمدها لينفذ نذره ويفصل عنق ولده العزيز عن جسده، ونرى قريشا كلها وقد هبت تمنع هذا الحدث من الوقوع، وفي مقدمتها المغيرة بن عبد الله المخزومي. ارجع يا عبد المطلب، ارجع يا رجل. لا تمنعوني من الوفاء بنذري. والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإنك إن تفعل تكون سنة علينا في أولادنا وسنة علينا في العرب، ولا يزال الرجل يأتي حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ وتشاورت قريش في الأمر، واستقر رأيها على استشارة قطية بنت سجاح العرافة على طريق خيبر، فإن أمرت بذبحه ذبحوه، وإن أمرت بالفداء فدوه بأموالهم جميعها. ونزل عبد المطلب على رأي القوم وانطلقوا جميعا في طريق خيبر. الذي جاء بك اليوم يا عبد المطلب أنت والمغيرة؟ وما لي أرى سيد قريش ساهما واجما على غير عادته؟ إنه اليوم في محنة وإنا نشاركه الحزن، وقد تركنا الأهل في مكة قلوبا واجفة وأنفسا والهة. ما القصة؟ خبروني. وقعت القرعة على ولد الصغير عبد الله ليذبح فداء لنذر قد نذرته عند الكعبة من سنوات. وقد جئناك طامعين في إنقاذ الولد بفدية من المال أو الإبل. وقع الاختيار على الصغير أحب الجميع إلى قلب أبيه. أجل أجل يا قطية، ولئن أنقذته فسوف يكون لك مني المكافأة التي تبغينها. ومني أنا أيضا مكافأة كبيرة. أتعرفون أن هذا الولد له شأن عظيم جدا؟ كيف يا قطية، وقد وقع عليه الاختيار ليذبح عند الكعبة؟ لن يذبح، إنه يحمل أمانة كبرى، وسوف تعلمون في يوم من الأيام قيمة ما عمل. أية أمانة تعنين يا قطية؟ أفصحي. لا تسألني عن شيء الآن، ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. دعيهم يا قطية، دعيهم يذبحوه ولا تحاولي إنقاذه. كيف وهو يحمل أطهر بذرة عرفتها البشرية، يحمل نور محمد سيد الخلق أجمعين. في ذبحه يا قطي القضاء على هذه البذرة على النور الذي يحمله أيتها الغبية الحمقاء. بل أنت الأحمق والغبي يا تابعي. هكذا تسبينني وأنا الذي لا يدخر وسعا في سبيل إرضائك أيتها العرافة اللعين؟ أتتصور أيها الجاهل أن الله يصنع النور في صلب هذا الغلام لينقله إلى ولده الذي قدر له أن يكون رسولا ونبيا؟ ثم تستطيع قوة على الأرض أن تذبح الغلام؟ ولم لا نحاول يا قطي؟ فقد ننجح ونصل إلى ما نشتهي نحن اليهود. ما يقدره الله سبحانه لا يملك أحد من الخلق أن يغيره. عشرة من الإبل يا قطية. حسنا حسنا، ارجعوا إلى دياركم فقربوا غلامكم وقربوا عشرة من الإبل ثم اضربوا عليها بالقداح، فإن خرجت على غلامكم زيدوها عشرة فعشرة حتى يقبل الفداء، واعلموا أن غلامكم هذا يحمل في صلبه أطهر وأعظم نطفة لأطهر وأعظم بشر. قطية، ما هذا الذي تقولينه يا قطية؟ هذا هو الحق الذي سوف تثبته لكم الأيام، فانتظروا مطلع فجر حياة جديدة على جزيرتكم بل على العالم أجمع. قطية، أنا لا أفهم ما تقولين، أفصحي. عما قريب يشرق عليكم فجر دين جديد ينتشر نوره فيعم العالم أجمع ويكون بداية حياة جديدة للبشر، حياة تقوم على العدل والحق والسلام. ما زلت لا أفهم. قطية، زيديني معرفة. ستفهم كل شيء عندما يتحتم عليك أن تفهم، فاذهب أنت ومن معك واحرص على هذا الكلام حرصك على مقلتيك بل على حياتك. أما أنا فقد أديت واجبي وأنهيت أعمالي في هذه الدنيا، ولست أبالي ما يكون من أمر اليهود معي بعد أن عرفت الحق وآمنت به. ورجع عبد المطلب ومن معه إلى مكة واقتدح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فخرجت القرعة على عبد الله فزاد عليها حتى بلغت المئة. وهنا هللت قريش وكبرت وطلبت من عبد المطلب أن ينحر الإبل على الفور، ولكنه رفض أن يفعل إلا بعد أن يتأكد من الأمر، وأعاد القرعة مرات ومرات، وفي كل مرة كانت تخرج على الإبل. وهنا اطمأن قلب عبد المطلب فقام ينحر الإبل في بطون الأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال، لم يصد عنها إنسان ولا طائر ولا سبع، ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده. فكانت تلك أول دية بلغت المئة من الإبل، ثم جاء الإسلام فثبتت الدية عليها. وبعد أن انتهى عبد المطلب من نحر الإبل، أخذ بيد ولده عبد الله وسار حتى وصل وهب بن عبد مناف، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فخطب بنته آمنة لولده عبد الله، وبدأت الأسرتان تستعدان للزفاف. وبلغت قصة افتداء عبد الله بمئة من الإبل وقصة الأمانة التي يحملها إلى أهل مكة جميعا، فحدثت أمور هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. فقد قيل إن بنت نوفل بن أسعد بن عبد العزة بن قصي قد سعت إلى عبد الله وراحت تغريه بالزواج منها قائلة: لك مثل الإبل التي نحرت عنك اليوم، إن قبلت أن أهب لك نفسي الساعة يا عبد الله. فرفض عبد الله عرضها. وقيل إن فاطمة بنت مر كانت من أجمل النساء وأعفهن، عرضت نفسها عليه أيضا على أن تعطيه كل مالها ومال أهلها. وقيل إن ليلى العدوية عرضت نفسها عليه يومئذ فلم يستجب لها، وأن بعض صديقاتها قد لمنها على هذا التصرف فقالت: التمسنا العذر لي، فما رأيت مثله وسامة وسحرا، وما سمعت عن فتى افتدي قبله بمئة من الإبل. حقا إن التاريخ يعيد نفسه، بالأمس البعيد أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ثم أنقذه الله من الذبح بكبش عظيم، ويبقي عليه ليقوم بدوره العظيم الذي أعد له على الأرض. واليوم يهم عبد المطلب بذبح ولده عبد الله، ثم يفتديه بمئة من الإبل ويبقي عليه ليقوم بدوره العظيم الذي أعد له هو أيضا على الأرض. حقا ما أقرب الشبه بين الأمس واليوم، وما أقرب الشبه بين الذبيحين. الكعبة المشرفة، غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.